القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. قال أحد الشعراء عن الحاسدين: دع الحسود وما يلقاه من كمد، يكفيك منه لهيب النار في كبده. إن لمت ذا حسد نفست كربته، وإن سكت فقد عذبته بيده. قال أحدهم ويدعى خالد بن صفوان: شهدت عمرو بن عبيد ورجل يشتمه، فما ترك عيبا إلا ذكره، فلما فرغ قال له عمرو: آجرك الله على ما ذكرت من صواب، وغفر لك ما ذكرت من خطأ. قال خالد: فما حسدت أحدا حسدي لعمرو على هاتين الكلمتين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: المؤمن النقي القلب، ليس فيه غل ولا حسد. وقال رسول الله أيضا: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق، ورجل آتاه الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال ابن مسعود: لا تعادوا نعم الله عز وجل. قيل: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما. ولذا يقول الشاعر الحكيم: ولو بغى جبل يوما على جبل لدك منه أعاليه وأسفله. وقال آخر: ذر البغي، إن البغي موبق أهله، ولم يعدم الباغي من الناس مصرعا. قال بعض السلف: الحسد أول ذنب عصي الله به في الأرض، يعني حسد ابن آدم لأخيه حتى قتله. وفي الحسد قال أيضا بعض البلغاء: الناس حاسد ومحسود، ولكل نعمة حسود. ويقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: صحة الجسد من قلة الحسد. وقيل لبعضهم: ما بال فلان يبغضك؟ قال: لأنه شقيقي في النسب، وجاري في البلد، وشريكي في الصناعة. ختاما يقول المثل الألماني: أعظم ما تغيظ به حاسدك حسن العمل. غدا نلتقي في بستان الحكمة. Thank you.